بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة. نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان. الليل أقبل والولود سكون. إخوة الإيمان، لقد شرعت حدود الله تعالى بحفظ دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، وبذلك يتحقق الخير لهم ودفع الشر والسوء عنهم. والتفريط في حد من حدود الله هو جور في حق الأمة بأسرها، يعرضها لأكبر المخاطر ويهددها في وجودها. لذا قال عليه الصلاة والسلام محذرا أصحابه والأمة كلها من التفريط في العدالة أو الميل عنها: إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. شهدنا يقينا أن علمك واسع وأنت ترى ما في القلوب وتعلم. إخوة الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته تطوعا نور، فمن شاء نور بيته. وإذا أيقظ الرجل امرأته لتشاركه في هذه العبادة وتنال معه الأجر والثواب، فقد عمل صالحا وامتثل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإذا أبت نضح في وجهها الماء. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين والذاكرات. وقاموا في ظلام الليل صرعا وعما يغضب الرحمن تاهوا. ومن قطوف الحكمة قيل: بالعدل قامت السماوات والأرض. وقيل: خف الله حتى كأنك لم تطعه، وارج الله حتى كأنك لم تعصه. وخف الله في سرك يكفك ما يضرك. وخير الدنيا والآخرة في خصلتين: الغنى والتقى. وشر الدنيا والآخرة في خصلتين: الفقر والفجور. وما أجمل تصوير مقام الرجاء للإمام الشافعي، حيث قال: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قارنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة، إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة أسأنا وقصرنا أسأنا وقصرنا وجودك أعظم. إخوة الإيمان، من الدروس التي يجب أن نتعلم منها سورة العدالة المتلى في الإسلام ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فكلمه فيها أسامة، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ إلى أن قال: والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. فلننظر إلى تعظيمه صلى الله عليه وسلم لحدود الله. يا عظيم الجاه يا ابن عبد الله رحمة أنت لكل العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا واسع الفضل والجود والعطاء، اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا، وأسألك اللهم العفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم